سورة الحجر آية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تفضل. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. نعم. فقعوا له ساجدين. من روحي النسبة هنا نسبة تشريف وليست نسبة تبعيض. نفخت فيه من روحي أي الروح المقدسة التي خلقتها وشرفتها، فالنسبة نسبة تشريف لا تبعيض، كما تقول روح الله نسبة تشريف، تقول بيت الله نسبة تشريف، ناقة الله نسبة تشريف، كذلك روح الله. فلا يعتقد إنسان جاهل أن الله نفخ في الإنسان من ذات الله، فذات الله لا تنتقل ولا تحل في الحادث سبحانه وتعالى عما يعتقدون ويظنون. وبالتالي هنا النسبة هنا نسبة تشريفية وليست نسبة تبعيضية. فالروح مخلوقة لها أول ولكن لا آخر لها، خلقها الله وتجلى عليها بصفة البقاء فبقيت ببقائه، ولكن تظهر في صور مختلفة. أحيانا تكون في عالم الذر لها صورة، في عالم الأرواح الأصلاب والأرحام لها صورة، في عالم الأجنة لها صورة، في عالم الدنيا لها صورة، في عالم القبر لها صورة، في عالم البعث والنشور لها صورة، في الجنة والنار لها صورة، ولكن هي روح واحدة تتشكل في صور كثيرة، في أي صورة ما شاء ركبت. فالانتقال في الصور لا يعني تعدد الروح ولكن تعدد الصور فقط، كتعدد الملابس، أنت تلبس مرة جلبابا مرة بدلة مرة سروالا مرة طقية مرة بغير قلمسوة مرة بعمامة وأنت واحد، ولكن تظهر بمظاهر كثيرة، مرة بلحية مرة بغير لحية، مرة صبي مرة شاب مرة شيخ وهكذا. فكذلك الروح واحدة ولكن تتشكل في صور كثيرة. يلا يا سيدي. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. نعم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. طب هو إبليس يعني من الملائكة عشان يستثنى؟ يبقى ده استثناء منقطع لأنه ليس من جنس الملائكة. أما يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى استثناء متصل، وإذا كان ليس من جنسه يبقى استثناء إيه؟ منقطع. واضح؟ حتى لا يأتي إنسان عقله مريض يقول له طالما إبليس مستثنى من الملائكة يبقى ملك، هذا خطأ لأنه لا يفهم اللغة العربية. زي إيه برضو في سورة النمل؟ يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. طب هو المرسلون دول بيظلموا؟ دول معصومين. أمال إلا من ظلم؟ أي إلا من ظلم من أتباعهم، ويبقى استثناء منقطع وليس استثناء من جنس المرسلين. فهم؟ يسموه استثناء منقطع. هو الاستثناء المنقطع ممكن تشيل أداة الاستثناء وتحط مكانها لكن، كأن تقول إيه، وسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يسجد. فاهم؟ لو حطيت لكن تلاقي المعنى مستقر، يبقى الاستثناء منقطع على طول. فاهم؟ يلا يا سيدي. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يبقى اللي منعه الكبر والغرور، الكبر والغرور، وظن أنه أفضل من غيره. وربك يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتواضع هو أقصر باب للوصول إلى رضا الله عز وجل، والكبر هو أبعد باب يجعل الإنسان أبعد ما يكون عن رحمة الله. عشان كده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. عارف حبة الخردل دي؟ 4000 حبة خردل تعمل جرام، يعني واحد على 4000 من الجرام. شوف قد ايه، يعني حاجة لا تذكر. هبابك، المصريين يقول لك ايه؟ هبابة. عارف يعني ايه هبابة؟ اما تشوف في ضوء كده تلاقيه داخل من قوة، تلاقي فيه غبار كده في الضوء. الغبار ده هو ده الهبابة، حاول تمسكه لا تجده شيء. فاهم؟ يلا يا قال فاخرج منها فإنك رجيم. أيوة، رجيم يعني طريد، رجيم بمعنى مرجوم، فعيل بمعنى مفعول. أحيانا فعيل تأتي بمعنى مفعول وفاعل في آن واحد، زي حميد، حامد ومحمود، زي مجيد، ماجد وإيه وممجد. لكن إيه، رجيم هنا بمعنى المفعول بس. يبقى الفعيل قد تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى الإيه، المفعول، في آن واحد. واخد بالك؟ زي شهيد، شاهد ومشهود، شهيد بمعنى شاهد ومشهود، مش كده برضه؟ يلا يا سيدي. وقتيل بمعنى مقتول برضه، زي فعيل بمعنى ايه، مفعول. كتير قوي تأتي، فعيل بمعنى جريح بمعنى مجروح، وهكذا تلاقي فعيل تأتي بمعنى مفعول كثيرا في لغة العرب. يبقى رجيم بمعنى مرجوم، والمرجوم هو المطرود. يلا يا سيدي. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. نعم. قال فإنك من المنظرين. يبقى استجاب له، ربنا بيستجيبه. إذا كان استجاب لأخس خلقه، ألا يستجيب لخلقه العاصين؟ مهما عصيت ربك هتبقى زي إبليس، إبليس أشد منه. فكون الله استجاب لإبليس معناه أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء من كل من يدعوه، وعشان كده قال ادعوني أستجب لكم، ادعوني. الكلام موجه لكل العباد، كافرهم ومؤمنهم. الكافر يدعو بالكفر، ربنا يديله كفر، والمؤمن يدعو بالإيمان، ربنا يديله إيمان. إبليس يدعو بالغواية، ربنا يديله غواية. شفت قد ايه؟ وهكذا. فربك كريم، والكريم اذا سئل يعطي. فعلشان كده لا تيأس من ان يستجيب الله منك، والا اليأس ايه؟ ده اعتقاد ابليسي شيطاني. لابد ان تكون واثق عندما تدعو الله، تثق بالإجابة حتى ولو لم ترى انها قبلت الان، لأن الله سبحانه وتعالى يقبلها ويحدد وقت قبوله وكيفية قبوله، لا على تحديدها أنت. فاهم؟ فإذا ألهمك السؤال يبقى رزقك الإجابة. يلا يا سيدي. إلى يوم الوقت المعلوم. نعم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نعم. إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين في قراءة المخلصين بكسر الله، وهي قراءة المكي والبصريان وابن عامر. المكي والبصريان وابن عامر يقول إلا عبادك منهم المخلصين، وباقي القراء المخلصين. فضل. والمخلص المجتبى، والمخلص السالك المريد، يبقى المخلص المراد والمخلص المريد. يلا يا سيدي. قال هذا صراط علي مستقيم. نعم، قراءة يعقوب هذا صراط علي مستقيم، يبقى علي صفة للإيه؟ للصراط. هذا صراط علي مستقيم، لقراءة يعقوب الحضرمي. باقي القراء علي مستقيم. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. سيدنا علي جه في القرآن. طبعا. يقول لك سيدنا علي جه في القرآن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هو جاء في القرآن إيه؟ في سورة المائدة سيدنا علي. والذين إيه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لأن سيدنا علي الوحيد اللي تصدق وهو راكع. في حال ركوعه قال واحد يسأله فأشار إليه بدرعه وهو راكع فأخذه وانصرف. فجاي في القرآن سيدنا علي. يلا. عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم. وإن جهنم. يبقى اللي يتبع الشيطان مين؟ اللي يطلب الغواية. اللي عايز الغواية هيتبع الشيطان، واللي عايز الهداية هيبقى خلاص داخل في الاستثناء. واخد بالك؟ إلا عبادك منهم المخلصين. يلا. وإن جهنم لموعد. أيوة. لها سبعة أبواب لكل أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وشعب يقراها جزء مقسوم، يضم الزاي شعب جزء مقسوم. وأبو جعفر يقراها جزء مقسوم بغير همزة، جزء مقسوم. ده أبو جعفر. اتفضل يا سيدي. إن المتقين في جنات وعيون. نعم، وعيون بضم العين هكذا. أما المكي وابن ذكوان وشعبة والأخوان يقولوا إيه؟ وعيون بكسر العين. وعيون. اتفضل يا سيدي. ادخلوها بسلام آمنين. يا رب اجعلنا منهم ومعهم. يا رب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صلاة على نفسه. أشهد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرت لا تكذيب واقع